قال: الفصل الثاني: اختلفوا في مواضع سجود السهو على 5 أقوال. أشرنا في درسنا الماضي إلى أنه قد ثبتت مواضع سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن قدوتنا في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل نقصر السجود على تلك المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سجد في تلك المواضع لأنه حصل منه عليه الصلاة والسلام سهو؟ قد نبهنا في الدرس الماضي إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، وأنه مهما كانت مكانته من الإجلال والتقدير والتعظيم وفضله على هذه الأمة، وأن الله سبحانه وتعالى اختصه بمزايا فضله على سائر الأمم، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه يختص بالشفاعة العظمى يوم القيامة إلى غير ذلك من الفضائل، وأن أمته خير الأمم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن نطاق البشرية فهو ينسى، وقد ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فينبغي أن ندرك ذلك وأن نعلمه حق العلم، وألا نتجاوز برسول الله صلى الله عليه وسلم المكانة اللائقة به، فهو عبد من عبيد الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن نضعه في المنزلة اللائقة به، ولا ينبغي أن نصرف شيئا من أمور العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لرجل صالح ولا لولي ولا لغير هؤلاء من الناس. فالناس لهم حقوق، وحقوق الله سبحانه وتعالى الخاصة به لا يشركه غيره فيها. إذن مواضع سجود السهو: رسول الله صلى الله عليه وسلم سهى وهو بشر كما قلنا، فقام من 2 ولم يجلس للتشهد الأول، ونجده صلى الله عليه وسلم سجد قبل أن يسلم ثم سلم، وثبت أيضا أنه عليه الصلاة والسلام سلم من 2 ثم ذكر عليه الصلاة والسلام وتبين أنه قد نسي، فعاد فأتى عليه الصلاة والسلام بما بقي من الصلاة الرباعية، ثم إنه عليه الصلاة والسلام سجد أيضا للسهو، وكذلك أيضا انصرف عليه الصلاة والسلام من الصلاة. إذن هناك مواضع 5 صح فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سجد في الصلاة للسهو، فهل نقتصر على هذه المواضع أو نعديها إلى غيرها؟ لا شك أننا نلحق بها غيرها مما يحتاج إلى سجود سهو. وكما تعلمون الصلاة تقوم على 2، أفعال وأقوال. فأفعال الصلاة منها ما هو من جنس الصلاة كما نرى في الركوع والسجود والقعود والقيام، ومنها ما هو خارج عن الصلاة قد يفعله المرء في صلاته، كأن يتقدم وهو يصلي أو يتحرك أو يحك جزءا من بدنه أو يرفع شيئا أو يضعه أو يفتح بابا أو يغلقه إلى غير ذلك. فهذه ليست من جنس الصلاة، ولكل شيء حكم يخصه. وهناك أيضا أقوال تكون من صلب الصلاة كالتكبير، وكذلك أيضا السجود والقراءة، وهناك أيضا أمور ليست من أقوال الصلاة كأن يتكلم الإنسان في صلاته. فينبغي أن نعرف ذلك حق المعرفة، وأن نعرف أيضا ما يصلح صلاتنا وما يفسدها، وأن الإنسان إذا خل في صلاته فينبغي أن يعرف الحكم في ذلك، لأن الإنسان قد يخطئ خطأ يسيرا يسهو في صلاته فيرتكب أمرا محظورا يفسد عليه صلاته، كما لو أن إنسانا مثلا قام من التشهد الأول ووقف قائما وشرع في قراءة الركعة الثالثة، لا يجوز له أن يرجع في هذه الحالة، وحتى لو استقر قائما قبل أن يشرع في القراءة يختلف العلماء في ذلك، فبعضهم يرى بطلان الصلاة، لكنه لو استمر قائما وانتهى فإنه يسجد سجدتين للسهو وتصبح صلاته صحيحة. كذلك لو أن إنسانا قام من الركعة الأولى فإن عليه أيضا أن يعود، لأنه لو أن إنسانا جلس بعد الركعة الأولى فإن عليه أن يقوم، وحينئذ يكون أخطأ في صلاته فعليه أن يسجد للسهو هكذا. والأمثلة كثيرة جدا. العلماء كما هو معلوم في هذا الكتاب الذي معنا اختلفوا في مواضع سجود السهو، هل تكون قبل السلام من الصلاة أو تكون بعدها، أو أن الأحوال تختلف من السجود للسهو ما يكون قبل التسليم ومنه ما يكون بعد التسليم. للعلماء أقوال خمسة في هذه المسألة سيذكرها المؤلف ثم نعلق عليها إن شاء الله. قال: فذهبت الشافعية إلى أن سجود السهو موضعه أبدا قبل السلام. إذن الشافعية يرون أن أي سهو يحصل من المصلي في صلاته فينبغي أن يؤديه قبل السلام من الصلاة، وهي رواية للإمام أحمد وليست المشهورة. لماذا ذهب الشافعي هذا المذهب؟ الشافعي أولا لهم أدلة ثبت فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل أن يسلم، كما في حديث عبد الله بن بحينة المتفق عليه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين ولم يجلس، أي قام من التشهد الأول وقام الناس أيضا وراءه. لذلك ينبغي أن يتبع الإمام إلا فيما يتعلق بالزيادة في الصلاة، كما لو قام إلى خامسة وتيقن المأموم ذلك فليس له أن يتبعه في هذه الحالة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، كذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، هما أيضا الأول متفق عليه والثاني في أحد الصحيحين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلاها خمسا شفعنا، فإن كان صلاها خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما لأربع كان ترغيما للشيطان. إذن هذان الحديثان فيهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام، فاعتبر الشافعية أن ذلك هو القدر الذي ينبغي الوقوف عنده ولا يتجاوزه، ثم عللوا ذلك بتعليل، يعني ذكروا دليلا عقليا، قالوا: ولأن من شأن الصلاة، ولأن أي خطأ أو سهو يحصل في الصلاة إنما هو من شأنها، والذي يكون من شأن الصلاة إنما ينبغي أن يكون داخل الصلاة لا خارجها، وداخل الصلاة إنما يكون قبل التسليم لا بعده، كما هو الحال في الجبرانات التي تحصل بالنسبة لجبرانات الحج فيما لو ارتكب الإنسان محظورا. هذا هو القول الأول. إذن القول الأول أن مواضع سجود السهو كلها قبل التسليم، لا فرق بين أن تكون من زيادة في الصلاة أو من نقص فيها. هناك قول يقابل هذا القول وهو قول الحنفية، يقولون بأن سجود السهو دائما يكون بعد السلام. لماذا؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذي اليدين المتفق عليه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين ثم سأله ذو اليدين فقال له: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر الصلاة. ثم إنه سأل أصحابه وكان منهم أبو بكر وعمر فأقروا ذو اليدين على ذلك، فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الركعتين اللتين سلم قبل تمامهما، ثم بعد ذلك جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم للتشهد، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو، ثم بعد ذلك سلم، وفي بعض الروايات أنه جلس للتشهد مرة أخرى. ف فيقول الحنفية هذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم بعد الصلاة. ويستدلون أيضا بحديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، أي إذا تحرى الصواب فليتم على هذا الصواب ثم ليسجد سجدتين. هذا حديث متفق عليه، وفي رواية للبخاري بعد التسليم. فقالوا أيضا هذا دليل على أن السجود يكون بعد التسليم. واستدلوا أيضا بحديث آخر فيه كلام للعلماء، وهو حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل سهو سجدتان بعد السلام. ومن العلماء من توسط في ذلك فقالوا بالفرق بين أن يكون السجود لنقص في الصلاة فيكون قبل السلام، أو أن يكون لزيادة في الصلاة فيكون بعدها. ومن العلماء أيضا من سلك مسلكا آخر فقال كل موضع سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام فنسجد فيه بعد السلام، وهي ثلاثة مواضع: حين سلم من اثنتين ولم يتم الصلاة، وحين سلم من ثلاث، وفي التحري في الصلاة، وما عدا ذلك يكون السجود فيه مطلقا قبل السلام، وهذا هو مذهب الحنابلة. ومن العلماء من قال إن سلم لنقص في الصلاة كان السجود قبل التسليم، إن سهى لنقص في الصلاة كان قبل التسليم، وإن كان سهوه لزيادة في الصلاة كان بعد التسليم، وهذه أيضا وهذا هو مذهب الإمام مالك، وهي رواية للإمام أحمد. وهؤلاء الذين قالوا نقتصر على النص فيما جاء بعد السلام قالوا لأن الأصل أن ما يحصل من خلل في الصلاة إنما تجبر بها، وهذا يكون قبل الصلاة، فكل ما لم يرد فيه نص نجعل السجود فيه قبل السلام. ومنهم من اقتصر فقط على مواضع النص وقال لا يسجد للسهو إلا في مواضع خمسة، وهذا هو مذهب أهل الظاهر. وأهل الظاهر كما هو معلوم يقفون عند ظواهر النصوص ولا يأخذون بالقياس، وهذا حقيقة اتجاه خاطئ، لأن القياس معتبر شرعا، والقصد بالقياس الذي يكون فيه يلتقي فيه المشبه بالمشبه به أو المقيس بالمقيس عليه في علة تجمع بينهما، وهو ما يعرف بقياس العلة، ولا نريد أن ندخل فيه. فهناك أدلة من الكتاب والسنة تثبت صحة القياس، وأنه أحد الأدلة الشرعية التي يستدل بها في هذه الشريعة الإسلامية الخالدة. قال وذهبت الحنفية إلى أن موضعه أبدا بعد السلام، وفرقت المالكية فقالت إن كان السجود لنقصان كان قبل السلام، وإن كان لزيادة كان بعد السلام. قد يسأل سائل فيقول لماذا يختلف العلماء ولماذا تتعدد أقوالهم إلى خمسة، وما الحاجة إلى مثل هذا الخلاف؟ هذا الاختلاف إنما وقع كما ترون لوجود نصوص مواضع سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام، وأخرى سجد فيها بعد السلام، فمنهم من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بهذا، ومنهم من توسط في ذلك فقال نأخذ بالأدلة جميعا ولا نعمل ببعضها ونترك البعض الآخر، فنجعل ما قبل السلام للنقص وما بعد السلام للزيادة. ومنهم من قال نأخذ بما بعد السلام فنقف عند مورد النص ولا نتجاوزه، وما قبل السلام نلحق به غيره، لأن كل خلل إنما في الصلاة إنما يكون من شأن الصلاة، وشأنها إنما ينبغي أن يكون قبل التسليم منها. ومنهم من اقتصر على مورد النص فقط، وهذا قول ضعيف، وهذا هو مذهب أهل الظاهر. قال وقال أحمد بن حنبل إذن اختلاف العلماء في هذه المسألة أيها الإخوة وغيرها من المسائل الكثيرة إنما القصد منه هو الوصول إلى الحق، يعني هؤلاء الأئمة يجتهدون في أقوالهم وكل غايتهم التي يريدون الوصول إليها هي بلوغ الحق من أقرب طريق وهدى سبيل. فهم لا يريدون مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يريدون الخروج عن الكتاب والسنة، وإنما غايتهم هو العمل بما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم يجتهدون في فهم النصوص وفي تأويلها، وهذا هو شأن العلماء الراسخين في العلم. قال: وقال أحمد بن حنبل: يسجد قبل السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل السلام، ويسجد بعد السلام في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد السلام، فما كان من سجود في غير تلك المواضع يسجد له أبدا قبل السلام. بينت لكم لماذا فرق الإمام أحمد فقال: ما بعد السلام نقف عند مورد النص عند الحديث، وكل سهو يحصل في الصلاة مما لم ينص عليه قبل السلام نلحقه بما قبل السلام. قالوا: لأن ذلك من شأن الصلاة، وشأن الصلاة ما يحصل فيها من خلل إنما ينبغي أن يكون في داخلها قبل التسليم منها. هذا وتعليل هؤلاء وتعليل وجيه كما ترون. وقال أهل الظاهر: لا يسجد للسهو إلا في المواضع الخمسة التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. الواقع أن هذه المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حصل منه سهو عليه الصلاة والسلام فيها، فلا ينبغي أن نقصر الحكم على مورد النص. فهذه الشريعة إنما هي شريعة خصبة تعالج جميع قضايا المسائل والمشكلات والحوادث وما يجد، فلو أننا وقفنا عند هذه الأمور لوجدنا قضايا كثيرة. ربما ينسى الإنسان سجدة واحدة في الصلاة، ربما ينسى سجدتين، وربما ينسى ثلاثا أو أكثر، وكل ذلك سبق أن تكلمنا عنه في مواضع سابقة. ربما ينسى الإنسان ركنا من أركان الصلاة، ينسى ركعة كاملة، ربما ينسى ركوعا، ربما ينسى سجودا واحدا، ربما يجلس في موضع يجب فيه القيام أو يقوم عن موضع يجب فيه القعود، فما المخرج من ذلك؟ إذن هذه لا بد أن نردها، فهذه إلى أصولها. فهذه الوقائع التي حصلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلت إلينا في أحاديث صحيحة وشاهدها الصحابة إنما هي بمثابة أصول وأسس نقيس عليها ونرد إليها ما سكت عنه. قال: وقال أهل الظاهر: لا يسجد للسهو إلا في المواضع الخمسة التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وغير ذلك إن كان فرضا أتى به، وإن كان ندبا فليس عليه شيء. أظن هذا مفهوم، يعني أهل الظاهر يقولون: نحن نقف عند هذه المواضع الخمسة التي سيذكرها المؤلف بعد قليل. كأنه يعني طرح سؤال فقيل: ولو حصل نقص في الصلاة أو زيادة فما الجواب؟ قالوا: لا يحتاج إلى سجود سهو، غير هذه المواضع الخمسة لا يحتاج إلى أن نسجد للسهو، إنما إن ترك ركن نأتي به، وإن ترك غير ركن فإننا لا يحتاج إلى أن نأتي به، وإنما لا يسجد للسهو في غير هذه المواضع. قال: والسبب في اختلافهم أنه صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه سجد قبل السلام وسجد بعد السلام، وذلك أنه ثبت من حديث ابن بحينة أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه. إذا انظروا أيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجلس للتشهد الأول، فلننتبه، هذا يترتب عليه أمور مهمة فلينبغي أن نلحظ ذلك في الصلاة، ولذلك عني العلماء بهذا الحكم. فلو أن إماما قام يعني نسي أن يجلس للتشهد الأول ثم قام، علماء جعلوا لذلك أحوالا ثلاثة: إما أن يقوم وهو في أثناء القيام قبل أن يستتم قائما، يعني أن ينتصب، تذكر أنه لم يجلس، ففي هذه الحالة يعود، يعني إذا لم يتم قيامه ففي هذه الحالة يعود عند أكثر العلماء، وعند بعضهم مجرد أن ينهض عن الأرض كما هو مذهب مالك لا يعود، لكن أكثر العلماء، وهذا قد ورد فيه حديث وإن تكلم فيه البعض، لكنه جاء فيه أنه إن استتم قائما فلا يرجع، وإن لم يستتم يعود. إذن الأحوال أذكرها جملة: إما أن يتذكر الإنسان أثناء القيام، وإما أن يتذكر بعد أن استتم، يعني استقر ثبت قائما وقبل أن يشرع في القراءة، وإما أن يذكر ذلك بعد أن شرع في القراءة. إذن هذه أحوال ثلاثة فانتبهوا لها. القسم الأول عند أكثر العلماء يلزمه الرجوع، لأنه بعد لم يقم هو في حالة قيام، فينبغي أن يرجع إليه. الحالة الثانية أن يقوم، يعني يستتم قائما، يصبح واقفا كامل القيام، لكنه لم يبدأ في القراءة، ففي هذه الحالة أيضا اختلف فيها العلماء، بعضهم يقول يعود، وبعضهم قال لا يعود، وبعضهم قال لو عاد بطلت صلاته، وبعضهم قال لا تبطل صلاته، ولولا لا يعود. الثالثة أن يشرع في القراءة، إذا دخل في ركن آخر فليس له أن يعود في هذه الحالة، لأنه لو رجع لترك ركنا قد شرع فيه، وعاد إلى أمر ليس ركنا وإنما هو واجب عند بعض العلماء، سنة عند كثير منهم، فلننتبه لذلك غاية الانتباه. وهناك قول ضعيف يرى فيه أن الإنسان وإن شرع في القراءة يعود، هذه أمور تتكرر وتحصل للإنسان إماما أو ماموما أو منفردا، إذن فلننتبه لذلك. صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته أيضا هذه قضية أخرى، مسألة أخرى هامة أيضا، قام ولم يجلس. طيب أنا عندما يقوم إمامي وأنا متيقن بأن الإمام لم يجلس التشهد، فهل أتبع الإمام في هذه الحالة وأجلس؟ أنا متيقن أنه أخطأ في قيامه وأنه ترك التشهد الأول، فما الذي يلزمني في هذه الحالة؟ هل أجلس أو أتابع الإمام مع أن الإمام نسي الجلوس للتشهد؟ الجواب: ينبغي لك أن تتبع إمامك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه. وتركك لهذا لا يفسد عليك صلاتك، حتى وإن قال بعض العلماء كالحنابلة بأنه واجب، لا يرون أنه أن تركه سهوا يبطل الصلاة، إذن هو لا يبطل الصلاة فيجبر بسجود السهو. وهذه قضية حصلت لمعاوية رضي الله عنه، فإنه كان يصلي بالناس فقام، فلما قام أخذ الناس يسبحون، وحصلت أيضا لغيره، فلم يرجع، فلما انصرف من صلاته بين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حصل منه ذلك، وأنه قام وأن الناس قاموا وراءه، كما في حديث عبد الله بن بحينة الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، والذي أورده المؤلف كما سمعتم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين ولم يجلس، فلننتبه لذلك أيضا. ربما يظن البعض أن سجود السهو إنما أمره يسير، لا، الأحكام التي يسهو فيها الإنسان كثيرة، ولذلك عقد العلماء لسجود السهو كتابا مستقلا أو بابا مستقلا بينوا فيه الأحكام التي تعرض للإنسان، والجاهل لو جهل هذا الحكم ربما يترك سنة من السنن فيرتكب ركنا من الأركان تفسد صلاته، فيما لو أنه لو استمر في هذا الأمر الذي ترك فيه سنة لكفاه سجود السهو، وربما يكون هذا الذي تركه لا يحتاج إلى سجود سهو، كأن يجهر مثلا في موضع إسرار أو يسر في موضع جهر، فهذا عند أكثر العلماء لا يقتضي سجود السهو، وعند بعضهم يسجد له، لكنه لو تركه لا يؤثر. كذلك لو تشهد مثلا وهو في القيام أو قرأ في الركوع أو في السجود، فلولا أن ذلك لا يسجد له، وبعض العلماء يرى أنه يسجد له، فلو تركته لا يؤثر على صلاتك، لكنك لو نسيت شيئا من هذه الأمور تعود إليه، فربما تبطل ركنا فتعود إلى غير ركن، فلننتبه لهذه الأشياء. ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس. وثبت أيضا، نعم، سجد سجدتين وهو جالس، لأن الإنسان بعد أن يفرغ من التشهد يسجد كسجوده للصلاة، ثم يرفع فيجلس كما يجلس بين السجدتين، ثم يسجد مرة أخرى، ثم يرفع رأسه، ثم يسلم عن يمينه وعن شماله كما لو كان ذلك سلاما من الصلاة، يعني للخروج من الصلاة. هذا هو سجود السهو. وثبت أيضا أنه سجد بعد السلام في حديث ذي اليدين المتقدم. حديث ذي اليدين، لماذا عرف بذي اليدين؟ هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه، ورواه أيضا غير أبي هريرة، ورواه أيضا صاحب القصة ذي اليدين. وسمي ذي اليدين قالوا لأن في يديه طولا، يعني يداه ممتدتان، يعني فيهما طول ظاهر، ولذلك لقب بذي اليدين. وقصته أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحاب إحدى صلاتي العشي، فسلم من اثنتين كما قلنا، الرسول بشر نسي، ورسول تهمه أمور المسلمين، وربما انشغل بأمر من الأمور فنسي، وأيضا نسيان رسول صلى الله عليه وسلم إنما هو تقرير أحكام لأمته، فرسول صلى الله عليه وسلم عندما نسي تبينا أيضا أن الإنسان إذا سهى يفعل عملا من الأعمال. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا الحكم في ذلك، وهو الذي نتلقى عنه الأحكام جميعا. فالرسول صلى الله عليه وسلم سلم من اثنتين، فلما انصرف هابه بعض الصحابة، وكان فيهم أبو بكر وعمر، فقام ذو اليدين. جاء الحديث في روايات متعددة، فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ أنتم تعلمون الأحكام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل، وتعلمون القبلة كانت إلى بيت المقدس 16 شهرا، ثم بعد ذلك حولت إلى ماذا؟ إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضى، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهناك أحكام كانت موجودة ثم نسخت، إذن هناك أحكام تجد، وهناك أحكام كانت قائمة فنسخت، كما في حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. ولو دخلنا في هذا الموضوع لطال المقام. إذن الصحابة ربما لا يستغربون أن يحصل تغيير في حكم الأحكام، لأنهم يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل، والأحكام أيضا إنما تبلغ إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف من اثنتين، هل الصلاة قصرت أو أنه حصل نسيان؟ وانظروا أيضا الصحابة رضي الله عنهم قد استقر في أذهانهم أن رسول الله بشر وأنه ينسى، ولذلك قال أنسيت أم قصرت الصلاة، بدأ بالنسيان ثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نسيت وما قصرت. ثم قام كما في حديث أبي هريرة الطويل على خشبة، فوقف واضعا كفه الأيمن على كفه الأيسر، ثم التفت إلى بعض أصحابه فقال أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فعاد فصلى الركعتين الباقيتين، ثم بعد ذلك جلس للتشهد، ثم سلم، ثم سجد سجدتين للسهو، ثم بعد ذلك سلم، وفي بعض الروايات أنه جلس للتشهد مرة أخرى. إذن هذا كما ترون حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حديث ذي اليدين. وأنتم تعلمون أن هذه القضايا التي تحصل فيها فائدة للمسلمين. لو رجعنا مثلا للحج الذي كنا ندرسه قبل فترة ليست ببعيدة، والتي من الله سبحانه وتعالى على كثير من المؤمنين في أداء ذلك النسك، إما أنهم حجوه فرضا أو ندبا. ترون قصة الذي وقصته دابته، يعني الذي رفسته دابته التي رمته فوقع فمات، كم من الأحكام التي استفادها العلماء من ذلك؟ فيه تخمير الرأس لا يخمر رأس الميت، وكلام العلماء في التغطية، وكذلك لا يطيب فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وذكر حول ذلك عدة أحكام. إذن قد تحصل بعض القضايا التي يستفاد منها، فكم من الوقائع التي وقعت نجد أن فيها فوائد. قد تقع وقائع يتألم منها المسلمون ولا يريدونها، وربما تكون من إشاعة الفاحشة في المجتمع، لكن تكون فيها دروس ومواضع، كما نرى ذلك في قصة القذف. فهناك قذف وقع وهو بهتان وزور وكذب، والله سبحانه وتعالى طهر من قذف وبين كذب الذين رموه بالقذف، وأصبح ذلك في كتاب الله، لكنها أحكام أصبحت تقرأ في كتاب الله عز وجل، وأحد آيات تقرأ في كتاب الله عز وجل، وأحكام شرعت لنا، وحذرنا الله سبحانه وتعالى من الحديث من حديث الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. شوف، هو خير للذين رموا لأنهم كسبوا أجرا عظيما، لكن الله قال بعد ذلك وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلنحذر كل الحذر أن نخوض في أعراض المسلمين، أن نتكلم فيهم، وبخاصة إذا كان كلامنا لا يبنى على حق. وأنتم تعلمون أن أبواب النصيحة مفتوحة، وأن واجب المسلم نحو أخيه المسلم أن يصدقه النصيحة، وأن يدله على طريق الخير، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية والتوفيق. وليس لحق أحد أن يحكم على أحد بأنه لا يهتدي. والرسول والله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي في قصة الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، فغفر الله له، أي لذلك الرجل، وسخط على هذا، وقال الله من الذي يتألى علي. ليس لأحد أن يتألى في أحكامي على أحكام الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلننتبه أيها الإخوة لمثل هذه الأمور، ولندرك غاية الإدراك حقوق المسلمين بعضهم على بعض، فإن للمسلم على أخيه المسلم عدة حقوق. لكن لو كان هذا الإنسان فاسقا أو رجلا يسيء إلى الدين، فلا يمنع أن تبين عيب هذا الإنسان وأن تكشف شره، لكن إنسان ربما يرتكب خطأ مستورا، فعليك أن تناصحه وأن تدله على طريق الخير اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقول ما بال أقوام، ما كان يقول يا فلان فيشهر به، وإنما كان يقول ما بال أقوام. والسلف رضي الله عنهم ربما يرى تقع عينه على خطأ فينصرف عنه، لكنهم يرشدون ويدلون ويحاولون هداية الناس إلى طريق الخير والرشاد. إذن كما ترون قصة ذي اليدين فيها أن الرسول ناسي، وفعاد الرسول صلى الله عليه وسلم وتذكر فأتم الصلاة، ثم بعد ذلك أصبح ذلك حكما مستقرا يعمل به المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وثبت أيضا أنه سجد بعد السلام في حديث ذي اليدين المتقدم إذ سلم من اثنتين، فذهب الذين جوزوا القياس في سجود السهو، أعني الذين رأوا تعدية الحكم في المواضع التي سجد فيها صلى الله عليه يعني وسلم. يعني مراد المؤلف هذه نصوص خمسة وردت في سجود السهو، هل نقف عندها كما يقول أهل الظاهر أو أننا نلحق بها غيرها؟ الجواب نلحق بها غيرها. أعني الذين رأوا تعدية الحكم في المواضع التي سجد فيها صلى الله عليه وسلم. يعني مراد المؤلف أن نعدي الحكم إلى أحكام أخرى؟ الجواب نعدي الحكم إلى غيره من الأحكام المشابهة التي سجد فيها صلى الله عليه وسلم إلى أشباهها في هذه الآثار الصحيحة إلى أشباهها في هذه الآثار الصحيحة ثلاثة مذاهب. يقصد بالآثار الأحاديث الصحيحة، لأن هناك مصطلح عند المحدثين يطلقون الأثر على ما يروى عن الصحابي أو يوقف عليه، والحديث ما يرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يطلق هذا على هذا أو العكس، لكن المؤلف مصطلحه أنه أيضا يطلق أيضا على الحديث أنه أثر. أحدها مذهب الترجيح والثاني مذهب الجمع. نحن دائما هناك منهج وضعه العلماء، عندما نجد نصوصا قد يكون ظاهرها التعارض، بعضها يعني يأتي بحكم وهذا ربما يأتي بحكم مخالف، فما الطريق السليم في ذلك؟ هناك طريق الترجيح، طريق النسخ، طريق الجمع، ولا شك أن أسلم هذه الطرق وأولاها إنما هو طريق الجمع. ما هو طريق الجمع؟ أن تأتي بالأدلة كلها فتحاول أن توفق بينها وتعمل بينها جميعا. لا شك أن الذين قالوا إن السجود يكون قبل السلام وبعده إنما عملوا بجميع النصوص، وأن الذين قصروا السجود على ما قبل السلام رجحوا بعض النصوص التي وردت قبل السلام، والذين قصروه على ما بعد السلام رجحوا النصوص التي بعد السلام، والأولى باختصار هو العمل بجميع الأدلة، فإن ذلك أولى من أن تعمل ببعضها وتدع البعض الآخر. قال والثاني مذهب الجمع، والثالث الجمع بين الجمع والترجيح. إذن هناك ترجيح، كالذين قالوا السجود قبل السلام، أو الذين قالوا ماذا بعد السلام، وهناك من جمع فقط فقال السجود قبل السلام لما ورد فيه لما حصل فيه نقص، والسجود بعد السلام لما فيه زيادة، وهناك من أخذ بالترجيح والجمع. كيف أخذ بالترجيح والجمع؟ يعني جمع بين النصوص فقال نعمل بما جاء فيه النص، فما بعد السلام نعمل بالأحاديث، وما قبل السلام نعمل بالأحاديث، لكنه أيضا رجح أن ما لم يرد به نص فيلحق بما قبل السلام لا ما بعده، فهذا أخذ بالجمع والترجيح معا. قال فمن رجح حديث ابن بحينة قال السجود قبل السلام، واحتج لذلك بحديث أبي سعيد الخدري الثابت. حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرته لكم قبل قليل، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين وليسلم قبل السلام، ثم ليسجد سجدتين ثم ليسلم قبل السلام، يعني ثم ليسلم يعني هذا قبل أن يفرغ من صلاته، فإن صلاها خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان تماما لأربع كان ترغيما للشيطان. الثابت أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم. هذا رواية، لكن الرواية المشهورة لحديث أبي سعيد وسيكررها المؤلف ربما في المبحث الذي بعد هذا الذي ذكر إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان تماما لأربع كن ترغيما للشيطان، لأن الشيطان كما تعلمون أيها الإخوة هو يسعى إلى أن يفسد على المرء صلاته، لأنه يغيظ أن يرى المؤمن في سعادة وفي طاعة لله سبحانه وتعالى وفي انقياد وفي ذل وفي اتباع لطريق الهدى، لأنه ضل طريق الرشاد وسلك طريق الغواية، فهو يريد أن الناس كلهم يضلون، فالذي يضل يسعد الشيطان، لأن الذي يسلك طريق الضلال والغواية ويرتكب المعاصي إنما أرضى الشيطان، أما الذي يتبع طريق الهداية ويتجنب المعاصي ويعمل بالطاعات فهذا يرضي ربه سبحانه وتعالى، فأي الطريقين أهدى؟ أي الطريقين أحق بالأمن؟ لا شك أن طاعة الله سبحانه وتعالى هي المطلوبة وهي الواجبة، وأن طاعة الشيطان لا تنبغي، فعلى المؤمن أن يحذر ذلك آية الحذر. قال: فإن كانت الركعة التي صلاها خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فاستجدتان ترغيم للشيطان. قالوا: ففيه السجود للزيادة قبل السلام لأنها ممكنة الوقوع خامسة. واحتجوا لذلك أيضا بما روي عن ابن شهاب أنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام. ابن شهاب الذي أشار إليه المؤلف بإيجاز هو الإمام محمد بن مسلم الزهري، واشتهر بين علماء الحديث والفقه بالإمام الزهري، وهو أيضا أحد جهابذة علم الحديث، وله مكانة عظيمة في هذا، وهو أحد التابعين الذين نهلوا من علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوه صافيا نقيا لم تشبه شائبة ولم يخالط إشكال، لأن أولئك الصحابة أخذوه من مشكات النبوة نقيا أيضا غير كدر. إذن هو تلقى عنهم، وله مكانة عظيمة وله جهود عظيمة، وهو أحد العلماء بل مقدمة العلماء الذين اختارهم الخليفة العظيم الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما أقدم على تدوين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه كما هو معلوم لم تكتب السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كتب وما كتب من ذلك إنما هي شذرات يسيرة، كما جاء في حديث الصحيفة، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شاه. وعمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب الذي تعلمون الذي كان ينزل القرآن في مواضع كثيرة مؤيدا لرأيه، أراد أن يقدم على كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تردد في ذلك وتوقف. والسبب الذي دفع الصحابة رضي الله عنهم ألا يقدموا على كتابة الحديث مخافة أن يختلط بكتاب الله عز وجل. إذن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا عازفين عن كتابة الحديث ولا معرضين عنه، وإنما تركوا ذلك لأمر جلل وهام، ألا وهو خشية وخوف أن يختلط بكتاب الله عز وجل. فلما تم كما هو معلوم كتابة المصحف في زمان عثمان رضي الله عنه، ووزع المصحف، ذلك أمر معروف في علوم القرآن، بعد ذلك اطمأن أيضا العلماء لذلك. فلما جاء زمن عثمان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خشي أن تنسى السنة، وربما أيضا يموت الذين قد حفظوها في صدورهم، وكما هو معلوم ما في الصدور ربما ينسى، وقد يكون هذا الإنسان يحفظ جملة من الأحاديث ربما يموت فجأة ربما ينسى، فأراد أن تدون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب مسطورة لتتلقاها الأمة. ولقد يسر الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة من العلماء العاملين الذين ذبوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفنوا حياتهم ووقفوا أعمارهم في خدمة هذا الدين، فعنوا بها فبينوا ما نسب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس منها فردوا، فبينوا الحديث الصحيح من الضعيف، وأبعد الموضوع عنها وتتبع ذلك بكل عناية وتدقيق، ولا شك أن ما يعرف بعلم السند إنما هو مما اختصت به هذه الأمة، كما أنها أيضا اختصت أيضا بما يعرف بعلم أصول الفقه. إذن هذه أيضا ميزة عظيمة، وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى وفضل منه وإحسان أن وفق المتقدمين من علماء هذه الأمة إلى أن دونوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظت في هذه الكتب فنقلت إلينا، ويسر الله سبحانه وتعالى من أهل العلم والفضل من عني بذلك غاية العناية. قال إذن هذا كله الذي دفعنا إليه هو أنه مر بنا محمد بن الزهري، أي الإمام الجليل، وهذا من بغي أن نوفيه قدره. ولو أردنا أن نتكلم عن حياته لطال، لكن هذه المامة بسيطة فقط نشير إليها لنبين مكانة هذا الرجل. نعم. قال: وأما من رجح حديث ذي اليدين فقال: السجود بعد السلام. واحتجوا لترجيح هذا الحديث بأن حديث ابن بحينة قد عارضه حديث المغيرة بن شعبة. حديث المغيرة بن شعبة لكل سهو سجدتان بعد التسليم، هذا حديث فيه مقال، والمؤلف ما أدري عرض له، لكنه أشار إلى كلام الإمام ابن عبد البر فيه، وهو أنه حديث ضعيف. نعم. لكن فيها أدلة صحيحة في السجود بعد السلام، كحديث اليدين وحديث ابن مسعود أيضا في التحري وهو متفق عليه، وبعد التسليم جاءت في صحيح البخاري، لكن هذا ما يمنع أن يكون هناك سجود قبل السلام وسجود بعده كما بينا. أنه صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين ولم يجلس ثم سجد بعد السلام. قال أبو عمر، هذا أبو عمر أيضا هو ابن عبد البر الإمام الأندلسي الجليل، صاحب كتاب الاستذكار وكتاب التمهيد، وهما كتابان جليلان أيضا، شرح فيهما كتاب الموطأ للإمام مالك، فهو أيضا من علماء الحديث ومن علماء الفقه، وله إسهامات عظيمة أيضا في خدمة هذا الدين، وله كتب قيمة ومفيدة. قال أبو عمر: ليس مثله في النقل فيعارض به. يعني يريد أن حديث المغيرة بن شعبة ليس مثل حديث ابن بحينة المتفق عليه في النقل، فلا تأتي بحديث فيه مقال فتوازن بينه وبين حديث متفق عليه في البخاري ومسلم وفي غيرهما. إذا لا يمكن أن تأتي بحديث بلغ الغاية في الصحة فتحاول أن تعارضه بحديث ضعيف، هذا فيه فرق كبير، والموازنة هنا غير صحيحة وغير تامة. نعم. قال: واحتجوا أيضا لذلك بحديث ابن مسعود الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خمسا ساهيا وسجد لسهوه بعد السلام. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، ولذلك نقل عن الإمام أحمد أنه فيما إذا قام الإمام إلى خامسة تردد القول عنه هل يسجد قبل السلام أو بعده، لأنه جاء فيه أنه عليه الصلاة والسلام سجد بعد السلام، وجاء أيضا خلاف ذلك أو السكوت عن ذلك. نعم. وأما من ذهب مذهب الجمع فإنهم قالوا إن هذه الأحاديث لا تتناقض، وذلك وهذا هو القول الرشيد وهذا هو القول الصحيح، فينبغي أن نعمل بجميع الأدلة كما ذكرنا في مقدمة الدرس. نعم. وذلك أن السجود فيها بعد السلام إنما هو في الزيادة، والسجود قبل السلام في النقصان. وقلت لكم هذه رواية أيضا في مذهب أحمد، لكن الرواية المشهورة عن الإمام أحمد بينتها لكم في هذا المقام. نعم. أنه يسجد بعد السلام فيما سجد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك يسجد فيه قبل السلام سواء ورد فيه نص أو لم يرد، لأن ذلك من شأن الصلاة فينبغي أن يكون قبل التسليم والخروج منها. فوجب أن يكون حكم السجود في سائر المواضع كما هو في هذا الموضع. قالوا: وهو أولى من حمل الأحاديث على التعارض. وأما من ذهب مذهب الجمع والترجيح فقال: يسجد. هذا هو الإمام أحمد من ذهب مذهب الجمع والترجيح، قال نعمل بكل الأحاديث التي جاءت بعد السلام وما قبله، لكننا في حالة ما لم يرد في نص نرجح ما قبل السلام لأنه الأصل، لأن الصلاة تنتهي بالخروج منها بالتسليم، فينبغي أن يكون ما لم يرد فيه نص هو على ما قبل السلام لا ما بعد. فقال يسجد في المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو الذي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك هو حكم تلك المواضع. وأما المواضع التي لم يسجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحكم فيها السجود قبل السلام، فكأنه قاس على المواضع التي سجد فيها صلى الله عليه وسلم قبل السلام ولم يعني يريد المؤلف أن يقول الإمام أحمد عمل بالنص فيما بعد السلام وعمل بالنص أيضا قبل السلام فيما ورد فيه، لكنه أيضا استخدم القياس في الأمور التي لم يرد فيها نص، فألحق المسكوت عنه بالمنطوق لوجود علة تجمع بينهما، يعني عد الحكم إلى غيره. فكأنه قاس على المواضع التي سجد فيها صلى الله عليه وسلم قبل السلام ولم يقس على المواضع التي سجد فيها بعد السلام. وهذا حقيقة القياس أيها الإخوة مقبول وسليم، لأنك إذا أردت أن تقيس فتقيس على ما هو داخل الصلاة، لكن ما هو خارج الصلاة يرد عليه اعتراض، لأن الذي خارج الصلاة ينبغي أن تقتصر فيه على النص، لكن ما هو داخل الصلاة وما هو خلل فيها ينبغي أن يعالج داخل الصلاة لا خارجها، إلا إذا ورد نص في ذلك فنقف عنده أن يقول سمعنا وأطعنا. وأبقى سجود المواضع التي سجد فيها على ما سجد فيها، فمن جهة أنه أبقى حكم هذه المواضع على ما وردت عليه وجعلها متغايرة الأحكام، وجعلها متغايرة الأحكام هو ضرب من الجمع ورفع للتعارض، وجعلها متغايرة الأحكام هو ضرب من الجمع ورفع للتعارض بين مفهومها، ومن جهة أنه عد مفهوم بعضها دون بعض وألحق به المسكوت وألحق بها. هذا كله حديث عن مذهب الحنابلة، وأنا وضحت لكم باختصار وبتفصيل في أول الحديث. نعم. وألحق به المسكوت عنه، فذلك ضرب من الترجيح، أعني أنه قاس على السجود الذي قبل السلام ولم يقس على الذي بعده. وأما من لم يفهم من هذه الأفعال حكما خارجا عنها وقصر حكمها على أنفسها وهم أهل الظاهر، أنتم تعلمون أن أهل الظاهر لا يعملون بالقياس، ولذلك عطلوا كثيرا من الأحكام، قالوا لأنه لم يرد فيها نص، وهم يرون أن القياس إنما هو خروج عن الشرع ومخالفة للنصوص. وتعلمون أن هناك أمور لم ينص عليها هي أولى بالحكم من ما نص عليه، فالله تعالى يقول في حق الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذن هنا نهي عن التأفيف بالنسبة للوالدين وعن النهر، لكن هناك أمور أكبر من ذلك كالضرب والستم والشتم. إذن نقول في هذا نقف عند النصوص، وأمثلة ذلك كثيرة جدا. إذن ويستدلون بقول علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. نعم، قصد علي رضي الله عنه أن الأمور التي ورد فيها النص لا ينبغي أن نخالف النص فنعمل بالقياس، لكن ما لم ينص عليه نحن نلح، ورسول صلى الله عليه وسلم نفسه قد قاس وهو قدوة هذه الأمة عندما جاءه رجل وأخبره أن زوجته ولدت غلاما يخالف لونه لون أمه وأبيه، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ضرب له مثلا عظيما، سألوا هل عندك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال وأن قال ما نوعها؟ قال حمى. قال هل فيها منورق؟ قال لا. قال وأن ذلك؟ قال لعله نزع عرق. قال وعل ولعل ابنك نزع عرق أيضا. إذن هذا هو القياس. والله تعالى يقول في كتابه الكريم فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار إنما هو المقايسة، فيه معنى المقايسة. ولا نريد أن ندخل في تفصيل القياس، فالأدلة كلها تثبت القياس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قاس، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان ينزل القرآن مؤيدا لرأيه عندما كتب كتابه العظيم في القضاء إلى أبي موسى الأشعري قال له اعرف الأشباه والأمثال وقيس الأمور برأيك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذا إلى اليمن قال بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. هذا هو القياس، بمعنى أنه يقيس. إذن ذلك ورد نصوص في هذا. فهذا في الحقيقة لو أنه طرح القياس لعطلت أحكام كثيرة. ونحن في هذا الزمان أيها الإخوة ترون كم من المسائل جدد، وكم من الوقائع وقعت، وكم من الأحداث حصلت في هذا الزمان، جدت أمور كثيرة في المعاملات وفي غيرها، فنحن بحاجة إلى أن نلحقها بغيرها. ولو قلنا إن باب القياس والإلحاق مردوم وممنوع لما استطعنا بذلك أن نوجد حلا لهذه الأمور، مع أن هذه شريعة خالدة جاءت لتبقى، هي صالحة لكل زمان ومكان، يحكم بها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، حتى إذا نزل عيسى بن مريم ما يحكم بهذه الشريعة. إذن هي شريعة خالدة خصبة، فيها حل لكل مشكلة، فيها جواب عن كل معضلة، مهما تعددت المسائل وتنوعت الوقائع والحوادث فإن شريعة الإسلام تستوعب ذلك كله. وإن وجد تقصير أو نقص فليس من شريعة الله، إنما نحن الذين ننتسب لهذه الشريعة، ينبغي أن نبينها حق البيان وأن نعرف الناس بها، وواجبنا عظيم في هذا المقام. قال وهم أهل الظاهر فاقتصروا بالسجود على هذه المواضع فقط. وأما أحمد بن حنبل فجاء نظره مختلطا، عاد مرة أخرى ليشير إلى مذهب الإمام أحمد. نعم. فجاء نظره مختلطا من نظر أهل الظاهر ونظر أهل القياس، وذلك أنه اقتصر بالسجود كما قلنا بعد السلام على المواضع التي ورد فيها الأثر، ولم يعده. كما قلنا بعد السلام على المواضع التي ورد فيها الأثر ولم يعده، وعد السجود الذي ورد في المواضع التي قبل السلام. ولكل واحد من هؤلاء أدلة يرجح بها مذهبه من جهة القياس. يعني المؤلف يريد أن يقول هذه آراء العلماء وهذه أدلتهم، قد بيناها جملة، ونحن كما ترون فصلناها وأضفنا إليها أدلة أخرى. هذه أدلة هؤلاء، ولكل واحد منهم أدلة قياسية التي نعرفها بالأدلة العقلية يقوي فيها مذهبه ويسنده ويعضده. لكن لا شك أن الحق في ذلك إنما هو العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ورد فيه نص نقف عنده ولا ينبغي أن نتجاوزه. أعني لأصحاب القياس. قال وليس قصدنا في هذا الكتاب في الأكثر ذكر الخلاف الذي يوجبه القياس. يعني مراد المؤلف أنه يقول وإن كنا نعرج في كثير من الأحيان وفي غالبها على الأدلة العقلية، إلا أن غايتنا في الأصل في هذا الكتاب إنما هو العناية بالأدلة النقلية، لأنه رسم منهجا يسير عليه في كتابه، ألا وهو دراسة المسائل التي نطقت بها النصوص أو ما كانت قريبة من النصوص، ويقصد بذلك ما يعرف بمفهوم الموافقة. كما ليس قصدنا ذكر المسائل المسكوت عنها في الشرع إلا في الأقل. يعني يريد المؤلف أيضا أن مجال الفقه مجال واسع، وأن فروعه متعددة، وأن مسائله الجزئية منتثرة، وأنه يصعب الإلمام بها وجمعها في كتاب كهذا الكتاب، لكنه قد يحتاج أحيانا إلى أن يذكر فرعا من الفروع، وقد نبهنا على كثير من ذلك. ولهذا نبه على في هذه المسألة حتى لا يؤخذ عليه بأنه التزم منهجا فخرمه وخرج عنه، لكن نطاق البحث أحيانا يحتاج إلى أن يخرج الإنسان عن موضوعه، لأن بعض المسائل الكبرى قد لا تتبين إلا بمعرفة جزئياتها. ولذلك نحن نجد أن أيضا ضبط الفروع إنما يقوم بمعرفة الأصول، لكن بيان الأصول أيضا يحتاج إلى تطبيقات وتفريعات حتى تعرف بها أيضا قواعد المسائل وأمهاتها. قال: وذلك إما من حيث هي مشهورة وأصل لغيرها، وإما من حيث هي كثيرة الوقوع. يعني هو يريد من حيث هي مشهورة، يعني المسائل المشهورة الكبرى التي تكون مشهورة في ذاتها كمسألة النية كما مرت بنا، وما يتعلق أيضا ببعض أحكام الصلاة، كذلك مباحث في الطهارة، أو هي أيضا أصل لغيرها، بمعنى هي مسائل أصول يتفرع عنها أيضا مسائل فرعية، كما ذكرنا مسألة النية هو أخذ الأصل فيها لكنه ما تطرق للمسائل الجزئية، ونحن كنا نبهنا على كثير من المسائل المتفرعة عن مسألة النية. قال: والمواضع الخمسة التي سها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعد أن ذكر المؤلف هذا المبحث بشيء من التفصيل، أراد أن يذكرنا بأن المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خمسة، وسيذكرها بأدلتها. نعم، أو سيذكر أدلة سجوده صلى الله عليه وسلم. أحدها أنه قام من اثنتين على ما جاء في حديث ابن بحينة. حديث ابن بحينة حديث متفق عليه وقد نبهنا عليه، وبينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأول ولم يجلس، ومن هنا فرع العلماء على هذه المسألة فروعا كثيرة، فيما لو قام من التشهد أو لو أنه لم يتشهد إلى غير ذلك من المسائل الجزئية ذات العلاقة، واعتبروا أن الأصل في ذلك هو حديث ابن بحينة. والثاني أنه سلم من اثنتين على ما جاء في حديث ذي اليدين، الذي جاء عن طريق ذي اليدين وعن طريق أبي هريرة أيضا وغيرهما، في قصة سلام الرسول صلى الله عليه وسلم من اثنتين، وقد جاء بروايات متعددة بعضها في الصحيحين. والثالث أنه صلى خمسة على ما في حديث ابن عمر خرجه مسلم والبخاري. أيضا جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، بمعنى أنه زاد لكنه كان ساهيا، لكن ليس للإنسان أن يتعمد الزيادة في الصلاة، لأنه لو تعمد زيادة ركن في الصلاة لأبطل عليه صلاة، وهذا قد نبهنا عليه تفصيلا، لأن سجود السهو أصلا إنما شرع لزيادة في الصلاة أو لنقص فيها، والزيادة تختلف، زيادة تبطل بها الصلاة وزيادة لا تبطل، ونقص تبطل به الصلاة إذا تعمد، ونقص لا تبطل به الصلاة، لكن النقص وكذلك الزيادة النقص يجبر بالإتيان به إن كان ركنا ثم يسجد للسهو، والزيادة إذا تذكر الإنسان وكان كما لو كان في خامسة فإنه يلزمه أن يعود ويجلس. ثم هناك تفصيل: إن لم يكن تشهد تشهد، وإن كان تشهد ولم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، وهكذا. والرابع أنه سلم من ثلاث على ما في حديث عمران بن حصين. أيضا رسول صلى الله عليه وسلم من ثلاث، جاء ذلك في بعض الروايات في صلاة العصر. والخامس السجود عن الشك على ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري. حديث الشك: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كنا صلى إتماما لأربع كان ترغيبا للشيطان، وقد مر الكلام والتعليق عليه. قال: وسيأتي بعد. واختلفوا. الواقع أنه مر، ليس سيأتي بعد، لكنه مر في المبحث السابق والذي قبله. نعم. قال واختلفوا لماذا يجب سجود السهو، فقيل يجب للزيادة والنقصان وهو الأشهر. أولا أنتم تعلمون لم يكن هناك اتفاق على أن سجود السهو واجب، فهناك من العلماء من يوجبه ومنهم من يرى أنه سنة ومنهم من يفصل القول في ذلك، فيقول إن كان سجود السهو لفعل أو قول لو فعل عمدا لبطلت به الصلاة فإنه يجب سجود السهو في هذه الحالة وإلا فلا، فليس الكلام على ما ذكره المؤلف إطلاقا. وقيل للسهو نفسه، وبه قال أهل الظاهر والشافعي. إذن سجود السهو هل هو للسهو نفسه أو لوجود نقص؟ المشهور كما ذكر المؤلف أن سجود السهو إنما هو لأحد أمرين، إما زيادة في الصلاة أو نقص فيها، فمتى ما زاد الإنسان في صلاته أو نقص فيها فإنه يسجد، وليست أيضا كل زيادة يسجد فيها، هناك أعمال ليست من الصلاة ولا من جنسها كالحركة أو التقدم أو أن يفعل الإنسان بعض الأفعال في الصلاة التي لا تبطلها، كذلك أيضا بعض الأقوال كالكلام إذا تكلم الإنسان متعمدا أفسد صلاته، وهناك خلاف إذا كان الكلام لمصلحة الصلاة، لكن لو تكلم سهوا فإنه يسجد للسهو فهذا أيضا قول، كذلك أيضا لو سلم في غير وقت التسليم فهذا قول تبطل به الصلاة إن تعمده المصلي، وإن كان غير متعمد فإنه يسجد للسهو كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلم من اثنتين وتكلم أيضا عندما قال أصدق ذو اليدين.